قاعدة: الأصل استواء أيام العام في فضل الصوم إلا فيما خصه النص. الأصل استواء أيام العام في فضل الصوم إلا فيما خصه النص. فمن ادعى وزعم أن صيام يوم دون يوم أو زمان دون زمان أفضل منه في غيره فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الفضل الزائد، إذ الأصل استواء الأيام في فضل الصوم، فمن ادعى فضيلة زائدة لصيام في يوم معين فهو مطالب بالدليل. ومما ثبت الدليل بفضيلة صومه عدة أيام: الأول صيام الست من شوال، صيام الست من شوال، صيام الست من شوال. وفيها فروع: الفرع الأول هل لا بد من تتابعها؟ الجواب: لا يلزم، ولكن الأفضل التتابع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه ستا. فرع ثاني: ما الحكم في صيامها قبل إتمام القضاء؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم يا إخوان، والقول الأقرب في هذه المسألة هو أنه لا يسوغ له الابتداء فيها إلا بعد صيام رمضان أداء وقضاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. فإذا بقي عليه أيام من رمضان وابتدأ في الست فيكون قد ابتدأ فيها وقبل أن يصوم رمضان، والحديث يقول من صام رمضان، ومن بقي عليه أيام منه فلا يصدق عليه أنه صامها. قد يقول قائل: وكيف لا تصومها عائشة رضي الله عنها لأنه عليها قضاء وتأخير؟ نقول: ومن قال لك إنها ومن قال لك إنها لا تصوم؟ قد تصوم ويكون مذهبا لها، ولكن الأرجح أن الإنسان لا يثبت له أجر الست إلا بعد إتمام رمضان أداء وقضاء. مسألة: هل لابد أن تقع بعد يوم الفطر، عيد الفطر؟ الجواب: لا، ولكن كلما بكر الإنسان بها كلما كان أحسن وأبعد عن النسيان أو الثقل، ولا تزال النفس خفيفة على الصيام ومتعودة عليه، فلو ابتدأ الإنسان فيها من اليوم الثاني لكان أولى. فرع: ما الحكم لو صام في ذي القعدة، لم يدرك صيام الست من شوال وصامها في ذي القعدة؟ أقول إن المتقرر عند العلماء إن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها، والمتقرر عند العلماء أن القضاء لا بد له من دليل، والدليل نص على ماذا؟ على الست من شوال. فكون هذا الفضل يأتي في أيام ذي القعدة هذا ادعاء لفضل في زمان جديد لا بد فيه من دليل خاص، فمن خرج عليه شهر شوال فقد فاتته هذه العبادة. فإن قلت حتى ولو فاتت بالعذر كالنفساء، نقول إذا كان من عادة النفساء سابقا صيامها وفاتتها بالعذر فإنه يكتب لها أجر صيامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ومن الأيام الفاضلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فلو صامها في أوله أو أوسطه أو فرقها تحقق له ذلك الأجر، ولكن المستحب عند العلماء أن تقع تلك الأيام الثلاثة في الأيام البيض، في يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لورود هذا التقييد في بعض الروايات. وإلا ففي صحيح الإمام مسلم من حديث معاذة قالت، من حديث شقيق قال: سألت أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت: وأي الشهر كان يصوم؟ قالت: لا يبالي من أي الشهر صام، من أوله وأوسطه أو آخر. مسألة: ومن الأيام الفاضلة صوم الاثنين والخميس، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وعلل يوم الاثنين في بعلة زائدة وهي أنه يوم ولد فيه وأنزل عليه فيه. ومنها كذلك صوم غالب شهر الله المحرم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الصيام في محرم. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومن ذلك صوم يوم عاشوراء مع صوم يوم قبله أو بعده. ومن ذلك أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج، فإن يوم عرفة ثبتت الأدلة أنه يكفر السنتين السابقة واللاحقة، ويوم عاشوراء يكفر السنة السابقة. ومنها كذلك وهو أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم، وهو أفضل الصيام لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث معروف: أفضل الصيام صيام داون كان يصوم يوما ويفطر يوما. قاعدة: كل الأيام ظرف صالح للصوم إلا ما استثناه الشارع. كل الأيام ظرف صالح لإيقاع الصوم إلا ما استثناه الشارع. فالأيام محل صالح لإيقاع الصوم إلا تلك الأيام التي نهى الشارع عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. فمن جملة هذه الأيام صوم يومي العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فقد ثبت النهي عنهما، وأجمع العلماء عن النهي عن صومهما. أجمع العلماء على النهي عن صومهما. ومنها كذلك إفراد يوم الجمعة بخصوصه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو يوافق عادة صوم يوم وفطر يوم، أو يوافق يوم عرفة، أو يوافق يوم عاشوراء، فلا بأس أن يفرده، لأنه لا يفرده لأنه جمعة، وإنما يفرده باعتبار آخر وهو كونه يوم عرفة أو يوم عاشوراء. والحديث في ذلك معروف: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومنها كذلك إفراد السبت بالصيام، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، والأقرب إن شاء الله أن إفراده مكروه. ومنها كذلك صوم أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. ماشي؟ طيب. إلا لمن لم يجد الهدي، لحديث نبيشة الهذلي: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والحديث الآخر: ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. مسألة جديدة، جمل من أحكام التراويح باختصار بدون قواعد. الأول: أجمع العلماء على مشروعية صلاة التراويح في قيام رمضان. ووجه هذه المشروعية فعله صلى الله عليه وسلم، ثم فعل خلفائه من بعده من لدن عمر إلى عصرنا هذا، وقد كانت تصلى في عهد أبي بكر لكن فرادى، ولم يجتمعوا إلا في عهد عمر، لحديث عبد الرحمن بن عبد القاري في صحيح الإمام البخاري. الثاني: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أعدادها، والقول الصحيح أن العدد فيها مفتوح، لكن الاقتصار على 11 هو الأقرب للسنة، ولكن لو صلاها ركعتين مثنى وزادت على 11 فلا بأس، لكن الأفضل أن يقتصر الإنسان على 11، لأن هذا غالب هديه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكن ثبت عنه أنه زاد عليها ثلاثة عشر ركعة، يعني صارت 13. وعلى ذلك عمل السلف الأوائل في الحرمين، فقد كانوا في مكة يصلون 21 ركعة، وفي المدينة يصلون على عهد مالك وبعده 40 ركعة، ويجعلون الزيادة عوضا عن طواف أهل مكة بالبيت من حرصهم على العبادة. ولا يزال أئمة الإسلام على جواز الزيادة، ولا نعلم من بدع من زان إلا في بعض المتأخرين غفر الله له وعفى عنه. والأصل في ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الثالث: السنة أن تفعل في جماعة في المساجد، وإن فعلت فرادى فلا حرج. والجماعة ليست بدعة عمرية لثبوت الاجتماع في قيام رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي منعه من المواصلة خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل، لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيح من حديث زيد ابن ثابت، وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي من رمضان، فتتبع إليه رجال فجاءوا يصلون بصلاته حتى امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم من القابلة، وعلل ذلك بقوله: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، هذا لفظ ابن حبان، وفي لفظ عائشة: إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل، هذا حديث عائشة رضي الله عنها. الحمد لله، رحمة من الله ونعمة. وإن فعلت فرادى فلا بأس. وأول من ما ما ما يعني ما اجتمعوا بعد ذلك اجتمعوا في صدر خلافة عمر، ففي صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت أنا وعمر في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الراض. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على إمام لكان أمثل. قال: ثم عزم عمر فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، كان يصلي بهم 11 ركعة طبعا، فخرجت معه يوما فرأى الناس كلهم يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها التي هي صلاة آخر الليل خير من التي يصلونها، أي الصلاة في أول الليل، لأن آخر صلاة آخر الليل هذه مشهودة، وهذا أفضل الصلوات على الإطلاق. مسألة: السنة في حال القراءة والركوع والسجود أن تكون متناسبة، قريب بعضها من بعض، فإذا أطال الإمام القراءة فالسنة له أن يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف الإمام القراءة فيخفف الركوع والسجود، ويعتمد الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. مسألة: ولا بأس لمن فاتته صلاة العشاء أن يدخل معهم وهم يصلون التراويح بنية العشاء، فهو مفترض وهم متنفلون، وأصح أقوال أهل العلم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لما في الصحيحين من حديث جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. مسألة: واستحب عامة سلف الأمة أن يختم الإمام القرآن كاملا في صلاة التراويح، ولكن لا يجعل الختمة هي المقصودة بالذات حتى ولو آذى الناس ونفرهم بالتطويل، وإنما يعني ينبغي له أن يحرص على ذلك إذا لم يكن في ذلك إطالة أو إملال للناس، فقد كان السلف يختمون مرة في رمضان. مسألة: لا بأس بتتبع صلاة التراويح خلف رجل حسن الصوت حتى وإن أدى إلى انتقالك من بلد إلى بلد، فلا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا من شد الرحل المنهي عنه، لأن شد الرحل المنهي عنه هو أن تشد الرحلة إلى بقعة تعظمها، تعظمها لذات البقعة. وأما شدك وأما ذهابك من بلد إلى بلد لتصلي وراء إمام صوته جميل يجتمع عليه قلبك وتتدبر كتاب الله في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر التدبر والقرآن، فهذا لا يدخل في النهي مطلقا. مسألة: لا بأس بالقراءة في صلاتها من المصحف، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ من المصحف، ولكن كلما كان من يتقدم الصلاة فيها حافظا لكتاب الله كلما كان الأجر أتم وأكمل من مجرد القراءة بالمصحف. ومنها: اعلم يا رعاك الله أن المقصود الأعظم في الاجتماع على صلاة التراويح والذي لا ينبغي الإخلال به هو تدبر القرآن وتعقله وتفهمه، فلا ينبغي للإمام أن يستعجل عجلة قبيحة تفوت على المأمومين التدبر والتعقل، فينبغي له أن يمهلهم قليلا بقراءة متأنية مرتلة مجودة وتلاوة طيبة حتى يكون ذلك أدعى لتحقيق المقصود من الاجتماع عليها. ومنها: لا يجوز للإمام أن يترك مسجده ليصلي في مسجد آخر إذا أفضى هذا الترك إلى تعطيل جماعته، ولكن إذا كانت المساجد متقاربة ورضي الجماعة بالاجتماع في مسجد واحد لصلاة التراويح ليعين بعضهم بعضا فلا حرج في ذلك، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. المهم اتفاق جماعة المسجد، إذا اتفقوا فلا بأس، فيصلوا العشاء في مسجدهم ثم يغلقون المسجد ويذهبون إلى المسجد المجاور ليجتمع الناس لأداء صلاة التراويح فيه. ومنها كذلك: لا حرج إن شاء الله على إمام الصلاة في التراويح أن يقلد صوت قارئ من القراء، ولا إنكار عليه في ذلك، ومن أنكر على بعض الأئمة تقليد صوت بعض القراء فإنه مطالب بالدليل الدال على المنع، إذ الأصل الحل، والإنسان إذا أحب أحدا من الصالحين فإنه يتأسى بأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته. مسألة: يستحب للإنسان إذا فرغ من صلاة التراويح في المسجد أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته، لما في صحيح مسلم من حديث جابر: إذا فرغ أحدكم من الصلاة في مسجده فليجعل في بيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل بصلاته في بيته خيرا، جاعل بصلاته في بيته خيرا. ومنها: استحب للإمام أن يقنت في الوتر تارة وأن يتركه تارة، فلا يداوم عليه مطلقا ولا يتركه مطلقا، بل يتركه تارة ويفعله تارة، لأن القنوت في الوتر ليس من السنن المتحتمة المؤكدة، بل من السنن التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا. وأعظم ما يدعى به في قنوت الوتر ما ثبت عن الحسن من تلك الكليمات المختصرة الخفيفة التي علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت. وإن زاد الإمام أحيانا بجوامع الدعاء في زمان لا يمل المأمومين من طول دعائه فإنه لا بأس به، لأن الزمن زمن دعاء. ومنها كذلك: يستحب له أن يوتر في ركعات الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وبسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، بشفع منفصل عن وتره أو بالوتر ثلاثا من غير سلام، سردا من غير سلام. وقد ثبت ذلك في حديث أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أخرجه أبو داود والنسائي وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ومنها كذلك: من صلى في العشر الأواخر مع إمامين فلا يكرر الوتر مرتين، فإن أوتر مع الأول فيشفع وتر الثاني، وإن لم يوتر مع الأول فيوتر مع الثاني، لما رواه الثلاثة وصححه أحمد من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. مسألة: ما الحكم لو اجتمع جنازة وتراويح؟ فنقدم ماذا؟ الجواب: الجنازة، لأن مبنى أمرها على قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. مسألة: لا بأس بحضور النساء لصلاة التراويح إذا كن في مكان مستقل والتزمنا بالضوابط الشرعية في الخروج، فلا تخرج متعطرة أو متطيبة متبخرة، ولا تخرج متبرجة أو سافرة أو لابسة بنطلون. وين يا أختي؟ وين رايحة؟ وين رايحة؟ رحت العرس أنت؟ ولذلك لبس البنطلون انتشر في صلاة التراويح بحق النساء، فهذه ترجع مأجورة لا مأجورة لعظم الفتنة منها وبها، بل ربما في مصلى النساء بعد خروجهن تشم روائح الطيب في المسجد. فإذا كان خروجها يفضي إلى الحرام فخروجها حرام، وصلاتها في بيتها خير لها، وصلاتها في بيتها خير لها. بقي عندنا مسائل الاعتكاف، أظن أننا أطلنا عليكم، ولعل ما مضى فيه كفاية وهداية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين في التعلم والتعليم، وأن يشرح الله صدورنا ويغفر ذنوبنا ويرفع منازلنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين وممن فتحت لهم أبواب العلم، وممن نفع الناس بما آتاه الله عز وجل من العلم. ونسأله عز وجل أن يبارك في أعمالنا وجهودنا وأعمارنا وذرياتنا ونياتنا، وأن يختم لنا ولكم بخير. آسف لكم على الإطالة أيها الإخوان، هذه جمل مختصرة يسيرة وهي جهد ضعيف، صلى الله عز وجل أن يغفر لي في الزلل والتقصير فيها. أستغفر الله من زلل اللسان والجنان والبنان، أستغفر الله من زلل اللسان والجنان والبنان، أستغفر الله من زلل اللسان والجنان والبنان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.